الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ كان لطيفا خبيرا إن والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم لهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا صدق الله العظيم.